بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف عليه الصلاة والسلام وأبواب أصول الفقه. الآن سنتكلم عن أصول الفقه، الأبواب التي سيتناولها في أصول الفقه، بمعنى الأشياء التي سنقوم بدراستها. ما الذي سندرسه في أصول الفقه؟ سندرس هذه الأبواب بالتفصيل، بقدر هذه المرحلة التي نحن فيها. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، أقسام الكلام يعني أنواع الكلام، والأمر والنهي، هذه الأبواب. الباب الأول أقسام الكلام، ما معنى أقسام الكلام؟ أنواع الكلام، تقسيمات الكلام. الباب الثاني الأمر والنهي، الأمر والنهي من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والعام والخاص، العام والخاص، ما كان عام ما يعم شيئين مصاعدا من غير حصر، وما كان خاص هذا له باب خاص. ويذكر فيه المطلق والمقيد، هذا سيذكر المطلق بدون، يعني الذي يأتي بدون تقييد، بدون أي قيد، مطلق حر، وكذلك المقيد سواء كان بوصف أو بإضافة، هذا سيذكره داخل كتاب، داخل فصل أو داخل باب العام والخاص. كم باب الآن؟ ثلاثة. والمجمل والمبين، المجمل هو ما يذكر ولم يبين، يعني يأتي في القرآن والسنة بغير بيان، ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى إيضاح. يعني تأتي آية في القرآن الكريم تحتاج إلى إيضاح، يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى توضيح، هذا هو المجمل. المبين هو الذي لا يحتاج إلى توضيح، هو واضح، دلالة واضحة. هذا الرابع. والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول. الظاهر هو ما كان فيه تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، لفظ ظاهر. والمؤول هو عكس الظاهر، وسيأتي. والأفعال، يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. والناسخ والمنسوخ، الناسخ يعني الدليل الذي ناسخ الدليل الآخر، الناسخ. والإجماع، الناس، كل هذا سنأخذه بالتفصيل، لكن هذا فقط مجرد ذكر، هو يذكر فقط الأبواب إجمالا، أما عند التفصيل سنأتي بقى بالتفصيل كل هذا. والإجماع والأخبار، الأخبار يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس والحظر والإباحة، الحظر يعني الحرمة، الحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، كيف أن الأدلة مرتبة، ما الذي أبحث عنه أول؟ ما هو من الأدلة يقدم وما هو من الأدلة يؤخر؟ ترتيب الأدلة. وصفة المفتي والمستفتي، المفتي يعني المجتهد، ما هي صفاته؟ ما هي الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة فيه؟ والمستفتي يعني المقلد، المقلد هذا ليس كل أحد يجوز له تقليد، بعض الناس يحرم عليهم التقليد كالمجتهد. وأحكام المجتهدين، أحكام العلماء في قضية الاجتهاد. هذه هي أبواب أصول الفقه عليه الصلاة والسلام، هذه هي أبواب أصول الفقه إجمالا، من جهة الإجمال ليس من جهة التفصيل، سيأتي لباب التفصيل. نبدأ في القسم الأول أو في الباب الأول. فأما أقسام الكلام، المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يفصل لنا هذا الباب تفصيلا يسهل فهمه. أول ما بدأ يتكلم عن أقسام الكلام قال أقل ما يتركب منه الكلام. أنت تتكلم عن اللغة العربية، طيب اللغة العربية هذا الكلام الذي نتكلم، أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما يتركب منه الكلام مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، صح؟ يقول أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، اسم يسند إلى اسم مبتدأ وخبر، نحو زيد قائم. قائل أن يقول هذا الكلام شيخ ليس له ارتباط بالأصالة بأصول الفقه، هذا الكلام في النحو، لماذا نحن نذكره هنا؟ هذا الكلام وإن كان أصله النحو لكن نحن نحتاجه لأننا نتكلم عن كلام، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرف أصل هذا الكلام. أصل هذا الكلام ما هو؟ من أي شيء يتركب؟ أقل شيء يتركب منه الكلام حتى يفهم. فلذلك احتجنا إلى ذكره هنا، وإلا هذا الكلام محله فين؟ علم النحو، هذا محل علم النحو ليس محل علم الأصول. ولذلك هو ذكر هنا أيضا ليس بالتفصيل الذي يذكر في كتاب النحو في كتب النحو، لأنه يذكره فقط إجمالا. يقول أقل ما يتركب منه الكلام، يعني الكلام العربي، الكلام في اللغة العربية، أقل ما يتركب منه نعرف التركيب، يعني إضافة كلمة إلى كلمة. أقل ما يتركب منه الكلام، الكلام ليس الكلم، الكلام يعني الكلام المفهم وليس الكلم. الكلم يتركب من كلمتين فأكثر، ولكن ربما لا يفيد معنى، صح ولا لا؟ يسمى كلم. لكن هنا نتكلم عن كلام لابد أن يفيد معنى، يحصل السكوت عليه. ونعرف أن اللغة العربية حتى يكون الكلام كلاما صحيحا لابد أن يكون في ثلاثة شروط: أن يكون كلام مركب، يكون مركب مفيد بالوضع، بالوضع العربي، لابد أن يكون كلام ومركب ومفيد، إفادة يحصل السكوت عليه، أقف عليه. أقول زيد قائم، فهمت شيء ولا ما فهمت؟ أنا زيد قائم، خلاص تم الكلام، يبقى هذا كلام. أو اسم وفعل، الصواب أن يقول الشيخ فعل واسم، لأنك حين تبدأ بفعل تقول قام زيد، قال، يبقى حينما تبدأ باسم سيكون مبتدأ وخبر، حينما تبدأ بفعل إذا كان هذا الفعل قاصر، قاصر يعني غير متعدي، يعني لا يحتاج إلى مفعول. الفعل عندنا في اللغة العربية إما أن يكون فعل قاصر، وإما أن يكون فعل متعدي. يعني إيه متعدي؟ متعدي يعني يحتاج إلى مفعول به، يحتاج إلى، طيب ربما فعل لا يحتاج إلى مفعول به، يكتفي بالفعل، فنقول قام زيد، تم الكلام؟ تم الكلام. هل تحتاج إلى شيء آخر؟ هل أنت تسأل هذا بعد حينما أقول لك مثلا يعني جاء أو ضرب محمد؟ أنت ستقف، كل ضرب محمد، ضرب محمد من؟ الكلام لم يتم، لابد أن تعطيني كلاما تاما يحصل السكوت عليه، هذا مع الفعل القاصر، فعل وإيه؟ وفعل. أقول جاء محمد، تم الكلام. قام محمد، تم الكلام. إما أن يتركب الكلام من مبتدأ وخبر، مبتدأ اسم وخبر اسم، وإما أن يتركب من فعل وفعل. واضح الكلام ولا غير واضح؟ الآن الكلام يتكون من اسمين أو من اسم وفعل أو فعل محاط، عليكم السلام، فعل محاط. نحن ما قام، إنما أسألك من قام يا إسلام؟ من قام؟ قل لي ما قام. ما قام؟ هل قام زيد؟ ما قام؟ ما قام؟ ما حرف نفي، قام فعل ولا اسم؟ فعل. الآن هذا كلام؟ ليس كلام. بعض اللغويين قالوا هذا كلام على اعتبار أن المضمر لا يعتبر كلام، هم يتكلمون عن الظاهر فقط. وبعضهم وهو الصحيح قالوا هذا ليس كلام تام، لا، هنا في إضمار. حينما يسأل عن زيد فكأنك تقول ما قام زيد، صح؟ يبقى كلمة زيد فين؟ أضمرت. فلما أضمرت كلمة زيد بعض اللغويين قالوا لا ليس كلام، وبعضهم قال كلام مع الإضمار. هنا الشيخ أثبته كلام فقال يمكن أن يتركب الكلام من فعل وحرف. نحن ما قام، خلاص أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، لأنه مضمر، لأنه إيش؟ تعرفون المضمر أنتم؟ صح؟ مستتر. وطبعا ليس المضمر كله مستتر، ليس الضمير كله مستتر، ربما يكون ضمير بارز، لكن هنا مضمر، خلاص؟ عندنا مضمر وهو كلمة زيد، الجمهور على عده كلمة، عد المضمر كلمة. فلما أقول ما قام وهو أضمر زيد، يبقى يقول هذا الكلام تكون من ثلاث كلمات: ما، حرف نفي، قام فعل، وهناك فاعل مضمر ضمير مستتر تقديره هو، ما قام هو اللي هو زيد، يعدونه كلاما صح ذلك، ولذلك يعربونه، ولذلك عند الاعراب يذكر هذا المضمر، الجمهور يعتبره كلاما. خلاص، او اسم وحرف، لاحظ الترتيبات، يبقى يتكون الكلام او اقل ما يتركب منه الكلام من اسمين كذا وخمر زيد قائد، او من اسم وفعل، او فعل واسم، صحيح لابد ان اقول هكذا، فعل مقدم على الاسم نحو قام زيد، او على ما قاله الشيخ فعل وحرف مثل ما قام، اثبته بعضهم ولم يثبته بعضهم، والصحيح عدم اثباته، الصحيح ايش؟ اننا نثبته كلاما، لا، ما يتركب الكلام في اللغه العربيه من حرف واسم، من حرف وفعل، لا يتركب، لا يمكن ان يتركب من حرف وفعل. الرابع ما يتكون من اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، يا زيد، يا حرف النداء، زيد اسم ولا فعل؟ اسم، تكون الكلام من حرف واسم في النداء بس. وان كان المعنى، واذا كان المعنى ادعو او انادي زيدا، انادي انا، المعنى هكذا، انادي انا زيدا، هذا معناه، لكن لا يصح ان نقول يا زيد حرف نداء وزيد منادى علم. خلاص، يبقى اقل ما يتركب منه الكلام اربعه، اسمين مبتدا وخبر، مثل زيد قائم، زيد قام اسم وفعل، نحن نريد اسم واسم، اسم ايه واسم، خلاص زيد قائم، ثاني فعل واسم، قام زيد ما شاء الله، الثالث لا ما قام، اي معنى ما قام، لا حرف، حرف وفعل، حرف وايه، حرف وفعل، بعضهم اثبته وبعضهم لا لم يثبت، والصحيح على اثباته، لا هذا ليس كلام، لكن في اضمار ما قام زيد. الرابع والاخير، ها الرابع والاخير حرف، حرف وايه واسم، هذا الآن يا إخواني الكرام نحن نتكلم عن التركيب، أقل ما يتركب منه الكلام، فكل ما يشغلنا الكلمة الأولى هل هي اسم ولا فعل ولا حرف، والكلمة الثانية هل هي اسم ولا فعل ولا حرف، بس هذا الذي يشغلنا. خلاص، أقل ما يتركب منه الكلام اسمين مبتدا وخبر، فعل واسم، فعل وفعل، جاء زيد، حرف وفعل، هذا أثبته بعضهم ولمن ما قام، والأخير يا زيد حرف واسم. لماذا لا يثبت؟ لأن نحن دائما في العرب نعرف الحرف والفعل، لو هو يأتي بعد الكلام صح، ولذلك هو قال لك الجمهور على أنه لا، لا ليس كلام، لا هذا يثبتون هذا المضمر يعرفونه، لكن هناك طائفة من أهل العلم اللغة العربية النحويين قالوا لا، الله أنا نتكلم عن الظاهر الذي أمام أعيننا، الذي نراه، الذي نراه هنا فعل وحرف، خلاص، وهذا خطأ، الصواب هو الذي عليه الجمهور. يبقى أول ما يتكلم عنه الشيخ أقل ما يترتب منه الكلام. بدأ بعد ذلك يقول الكلام ينقسم، الآن بدأ يتكلم عن الكلام من حيث دلالة الكلام، من حيث ما نفهمه من الكلام. مرة يكون الكلام نداء، مرة يكون طلبا، مرة يكون نهيا، مرة يكون خبرا، الكلام يدل على دلالات مختلفة، ليس الكلام كله واحد. حينما أقول لك جاء زيد اليوم، هذا الكلام طلب؟ هل أنا طلبت شيء؟ ها؟ هذا خبر صح ولا لا؟ يحتمل الصدق، يمكن أن يكون زيد جاء، ويمكن أن يكون زيد لم يجد، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن مع العلم بأن يعني القائل صادق، لكن هو في حد ذاته الكلام بهذه الصورة يسمى إيش؟ يسمى خطأ. لما أقول لك أعطني ماء، أعطني ماء، هذا خبر، هذا طلب. يبقى إذن الكلام بحسب ما يدل عليه، ما الذي تستفيده أنت من الكلام؟ بقليل كنا نتكلم عن تركيب الكلام بس ليس دلالة، لا نتكلم عن فهم. نقول هذا الكلام تكون من اسم واسم، اسم وفعل، فعل وحرف، حرف وفعل، خلاص اترك هذا وخلاص انهينا منه. الآن نتكلم عن ما نستفيده. الذي أستفيده أنا من الكلام، هذا الكلام يا شيخ ماذا أستفيد منه؟ هذا نهي يا شيخ، لا تشربوا الخمر، هذا إيش؟ نهي. ما الذي عرفك أنه نهي؟ دلالة الكلام، الدلالة. الذي عرفك أنه نهي هو إيش؟ الدلالة. يقول الكلام ينقسم باعتبار دلالته بقى، باعتبار ما يدل عليه، باعتبار ما يمكن أن نفهمه منه، واضح؟ يمكن أن إيه؟ أن نفهمه منه. إذا أمر ونهي، نحن قم، قم الأمر، لا تقعد، وخبر نحن جاء زيد، واستخبار. وش الاستخبار؟ الألف والسين والتاء تفيد الطلب، صح؟ ده قاعد عندنا هم. أول ما نجد ألف وسين وتاء في أول الكلمة هذا معناه أنها تفيد الطلب. طلب إيش؟ طلب ما موجود هو استخبار، يبقى طلب الإيه؟ طلب الخبر، هذا هو يسمى الاستفهام، يطلب الخبر. نحو هل قام زيد؟ هل أداة استفهام، قام زيد؟ هل قام زيد؟ فأنت يمكن أن تقول لي نعم، ممكن أن تقول لي لا، فيقال نعم يعني إيه؟ يعني نعم قام زيد، لا لا لا يقوم زيد، صح ولا لا؟ يبقى كم قسم الآن؟ ثلاثة أقسام، أمر ونهي واحد، أمر ونهي واحد، اثنين خبر، خبر الذي يحتمل الصدق والكذب، عبد اللطيف يحتمل الصدق والايه؟ والكذب. سأقول لك جملة وأنت تقول لي تحتمل الصدق والكذب ولا لا تحتمل. حينما أقول لك ضرب زيد عمرا، خبر ولا استخبار هذا؟ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يحتمل ويحتمل خبر، صح ولا لا؟ طب هنا سؤال، إذا كان الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب فهل نقول على أخبار الله تعالى خبر؟ ما نقول عنها طبعا هي صدق بلا شك. هل نقول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم خبر ولا ما نقول؟ لا نقول، لأن هذه القصة باعتبار الكلام نفسه، باعتبار نفس الكلام وليس باعتبار المخبر. ربما يكون المخبر صادق 100%، 100% صادق، الشيخ ما يكذب، الغالب يعني أن طالب العلم لا يكذب. طالب العلم لم يقول لك رأيت محمد اليوم، هو رأى ولا لم يرى؟ هو رأى. لكن هذا الكلام في أقسام الكلام في دلالته هو يسمى إيش؟ خبر. يسمى خبر. ليس معنى الخبر أن نطعن في الكلام، لا خبر. ليس معنى الخبر أن نطعن في الكلام، ولذلك نقول أخبر الله في القرآن، أخبر الله في القرآن، صح ولا لا؟ هناك أخبار في القرآن أنا ما فيه، صح؟ موجود أو مش موجود؟ قصة آدم مع إبليس عليه لعنة الله إخبار من الله، صح؟ إخبار من الله. هذا الإخبار يحتمل الصدق والكذب؟ لا، هو صدق 100%، لكن في أقسام الكلام هذا يسمى إيش؟ خبر. واضح؟ انتبهوا لهذا المهم جدا، أمر ونهي، خبر، استخبار، هذه قسمة. جزاك الله خير. يبقى إذن ينقسم الكلام من حيث دلالته إلى أمر ونهي، خبر، استخبار. ممتاز. قسمة أخرى من حيث الدلالة، وينقسم أيضا إلى تمنٍ. تمنٍ هو ما كان فيه رجاء، ولكن رجاء شيء نادر الحدوث أو لا يحدث، مستحيل الحدوث أو صعب الحدوث. ليت الشباب يعود يوما، رجل شيبة كبير، وجد نفسه شابا شعره أبيض، فقال: ألا ليت الشباب يعود يوما، يتمنى يا ريت الشباب يرجع. فأخبره بما فعل المشيء، أخبره بالذي فعله الشيء في رأسي وفي بدني وأضعف القوم. هذا يسمى تمنى، هو يتمنى أن يعود الشباب. وهل يمكن أن يعود الشباب؟ يمكن؟ مستحيل، خلاص مستحيل. تمنى ومثله الترجي، التمني مثل الترجي، لكن الترجي هو طلب حصول شيء يمكن أن يحدث. هذا يسمى بلعل، كلمة لعل هي أخوات إن، لعل فيها طلب رجاء لكن يمكن أن يحدث. أما التمني لا يمكن أن يحدث، هي ليت. هذا الفرق بين ليت ولعل. وعرض، وش العرض؟ العرض هو أنك تطلب عليه الشكر ممن هو مثلك، ممن هو مثلك، أو تطلب ممن هو أعلى منك. ألا طلبه، ألا تنزل، ألا تنزل عندنا، ألا. هو يريد أن يقول لك انزل عندنا، لكن لا يستطيع أن يوجه لك الأمر لكونه أقل منك، فيقول ألا يطلب. اسمه عرض، ليس دعاء، ليس دعاء. لا، الفرق بين الدعاء والعرض، العرض يكون بين مساويين. الدعاء يكون من العبد لله سبحانه وتعالى بس، هذا يسمى دعاء وهو طلب. حينما تقول اللهم اغفر لي، اغفر، اغفر ايش في اللغة العربية؟ أمر. لكن هل يمكن للعبد أن يأمر الله؟ لا، هذا من الأدنى للأعلى يسمى طلب، وإذا كان من العبد لله سبحانه وتعالى يسمى إيش؟ يسمى دعاء. لكن هو نفس ألفاظ الأمر، هو هو. فينقسم الكلام إلى تمن وعرض وقسم. قسم يعني حلف، نحن والله تالله بالله لأفعلن كذا، هذا قسم. إذا هذه قسمة أخرى، يبقى إما الكلام، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن تركيب الكلام، أقل ما تركب منه الكلام، طوى هذه الصفحة، بدأ عما يمكن أن نستفيد من الكلام. ما الذي يمكن أن نستفيده؟ انتبه، وأنت تتحدث باللغة العربية لابد لهذا الكلام أن يكون له معنى، دلالة. تسمى إيش؟ معنى يعني إيه؟ دلالة، دلالة وليس دلالة، دلالة بفتح الدال الأفصح. فهذه الدلالة هي التي يتكلم عنها. إما الكلام يدلك على الخبر، على الأمر والنهي، أو الخبر أو الاستخبار، هذه قسم. إما الكلام يدلك على التمني أو العرض أو القسم، هذه قسم. إما الكلام يدلك على حقيقة أو مجاز، هذه قسمة أخرى. حينما أقول لك رأيت أسدا، أول ما ينفتح إلى ذهنك هل هو إرادة المجاهد أم إرادة الأسد الحيوان؟ الحيوان. صح، لكن إذا قلت لك ابتداء يا شيخ اليوم أنا رأيت أسدا كبيرا، أول ما ينفتح إلى ذهنك الحقيقة، صح، الحقيقة قاعدة التبادل، هذه قاعدة مهمة جدا. القاعدة تقول الحقيقة فرع التبادل، قاعدة أصولية، الحقيقة فرع التبادل. التبادل يعني التبادل إلى الذهن، أول شيء يتبادل إلى ذلك هذا هو الحقيقة، الحقيقة فرع التبادل. هذه مهمة جدا، لأننا حينما نتكلم في المعاني الشرعية أو في الألفاظ الشرعية لا بد أن نعرف أن الأصل هو الحقيقة. الأصل هو الإيش؟ الحقيقة فرع التبادل، يعني أول ما يتبادر إلى ذهنك شيء هذا هو الحقيقة، هذا هو الإيه؟ الحقيقة. حينما أقول لك كتبت في الكتاب، ما معنى الكتاب؟ الكتاب، الكتاب الذي يقرأ. هل معنى الكتاب هنا اللوح المحفوظ؟ لا المتبادر إلى ذهن، أول ما يتبادر إلى ذهنك هذا معناه أن هذا حقيقة. الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة مش معنى الحقيقة، الحقيقة يا إخواني الكرام انتبه معي، الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال. أنا أريدك أن تركز، حاول أن تفهم لنفسك يعني إيه ما بقي في الاستعمال على موضوعه. موضوعي يعني موضوع اللغة، موضوعي يعني موضوع الإيش، انتبه، موضوعي يعني موضوع الإيش، اللغة. هذا المعنى الكلمة، أول ما يأتي لك معنى موضوع، كلمة موضوع، أعرف أنه يقصد اللغة العربية. حتى في النحو يقولون الكلام المفيد بالوضع، وضع، إيش وضع؟ وضع اللغة، وضع يعني إيه؟ وضع اللغة. شوف الجمهورية يقول هكذا، الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع، إيش الوضع؟ وضع اللغة العربية، ليس غيرها، ليس غير اللغة العربية. هنا يتكلم على موضوعه، يعني موضوع إيش؟ اللغة العربية. إذا كنا نستعمل هذه الكلمة، كلنا نستعمل، كلنا نستعمل القلم، كلنا نستعمل القلم بمعنى واحد، ما يختلف. أنت في البيت تقول ايديني القلم، يعطيك قلم، ليس معي قلم، نشتري لك قلم، وهكذا. القلم لا يختلف معناه، هذا بقي في الاستعمال على موضوعه، لم يتغير، يسمى حقيقة. يسمى ايش؟ حقيقة. يعني ايش حقيقة شيخ؟ هو لا يتغير يا شيخ، هو نفس الكلمة لا تتغير، كلما نذكرها نفهم منها معنى واحد، لا يتغير هذا المعنى. كالقلم، واضح، ممتاز جدا. يبقى هنا خط تحت هذه الكلمة مهم جدا، هنا يعرف الحقيقة على أنها حقيقة من جهة الواضع، من جهة الايش؟ اللغة العربية. احسنت، من جهة الايه؟ من جهة الايه؟ اللغة. ممتاز، ركز، لأننا سننتقل نقلة، ستجد نفسك إذا ما لم يركز معنا في هذه الكلمة سيأتي الذي بعده لا يعرفه. هو عرف الحقيقة على أنها باقية على معناها فين؟ في اللغة العربية. تعال، وقيل، قيل يعني تعريف آخر، قيل يعني إيش؟ تعريف آخر. إذا الحقيقة لها كم تعريف؟ الشيخ ذكره، ذكر تعريفين، واحد يتكلم عن اللغة، قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على إيه؟ كلمة ما بقي، يعني موضوع اللغة، موضوع اللغة. التعريف الثاني، وقيل دائما يا إخوان الكرام أو غالبا حينما يأتي لك لفظ قيل، روي، ذكر، هذا يدل على التضعيف، يدل على إيش؟ على التضعيف. خلاص، يبقى هنا وقيل معناه أنه يضعف هذا القول، هذا التعريف الثاني. ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة. عايز تفهم، أريدك أن تفهم، حاول أن تفهم بنفسك. الذهن يا إخواني الكرام مثل العضلة، مثل العضلة بالضبط، تعرفون العضلة يلعب كمال أجسام، يحرك العضلة كثيرا كثيرا تجد العضلة تكبر تكبر تكبر. لماذا كبرت؟ لأنها تحركت. الذهن كذلك، كلما تحرك الذهن كلما يتسع الذهن، يفهم، كلما تجعل الذهن خامل يظل خامل ضعيف. أريدك أن يقوى ذهنك، أن يقوى هذا الذهن. يقول ما استعمل، يعني إيش استعمل؟ يعني تكلمنا به في ما اصطلح، اصطلح يعني اتفق بين كل طائفة، ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. مش المخاطبة، ممكن يكون المتخاطبين، ممكن يكون المتخاطبون فقهاء فكلامهم له مصطلح خاص. فمثلا يجلسون في مجلس الفقه يقولون الفقه، ماذا يقصدون بكلمة الفقه؟ الفهم؟ لا، يقصدون بالفقه ما اصطلح عليه، اللي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة الإيه؟ الأصلية. مش لا مكتسب الادراك الاصولي الممتاز. جلست في مجلس حديث يحدثونهم يجلسون، قال يا شيخ روى الشيخان، ما معنى الشيخان عمله وقبله كيف البخاري ومسلم، هذا اصطلحوا عليه. يبقى كل لفظ سيطلقونه سنعتبره بمانه بما اصطلحوا عليه في هذا المجلس. يبقى هذا موضوع لغة؟ هذا موضوع لغة؟ لا، هذا موضوع اصطلاح. هذا موضوع ايش؟ عرفت الفرق؟ يبقى التعريف الأول يقول أن الحقيقة اللغوية بس. التعريف الثاني يقول لا، الحقيقة تختلف من مجال لآخر، تختلف من مخاطبين لآخرين. فإذا كانوا فقهاء كلامهم معتبر باصطلاح الفقهاء، وإذا كانوا محدثين كلامهم معتبر باصطلاح المحدثين، وإذا كانوا مفسرين كلامهم معتبر، وإذا كانوا محاة كلامهم معتبر بكلام، وهكذا. إذا اختلف المخاطبون، المخاطبون إذا اختلفوا اختلف المصطلح. العبرة ليست اللغة، العبرة ليست اللغة، العبرة الاصطلاح. عرفت الفرق؟ الشيخ يقول بعض العلماء يقولون الحقيقة هي اللغوية بس، استعمل ما بقي في الاستعمال على موضوعه لغة، الذي يبقى في اللغة لا يتغير، كالقلب، كالكراس، كالتليفون، وهكذا خلاص بقي في الاستعمال على موضوع. فريق آخر من العلماء يقول لا، الحقيقة عندنا تختلف بحسب المصطلح. فإذا كان عند الفقهاء نقول حقيقة فقهية، وإذا كان عند اللغويين نقول حقيقة لغوية، وإذا كان عند العوام نقول حقيقة عرفية. إذا كم حقيقة؟ عجيب. والأول كم حقيقة؟ عجيب جدا يا شيخ. هل الحقيقة حقيقة لغوية فقط، ولا حقيقة بتتقلب بتتنوع، مرة تكون شرعية، مرة تكون لغوية، مرة تكون عرفية؟ خلاف بين أهل العلم. سنتعرف على الراجح بعد قليل، سنتعرف على الراجح من هذين القولين بعد قليل، لكن أنا أريدك أن تفهم. العرف الناس، الناس هم عوام الناس. حينما نقول لعوام المصريين مثلا هل أكلت لحما اليوم، هل يتبادر إلى ذهنه المصري هذا اللحم معنى السمك؟ لا، ولا يقول على السمك لحم، ويقول على السمك سمك، صح؟ لكن هناك بعض البلدان في غير مصر أول ما يطلق لحم سمك، عرف. وبعضهم لابد أن تفسر له، يقول لك أي لحم؟ لحم أبيض ولا لحم أحمر ولا لحم إيش؟ بين لي، أو لحم دجاج. هذا عرف، عرف الناس الذي يتعامل به الناس. يبقى عندنا في الحقيقة كم تعريف؟ خلاص؟ سنتعرف على الراجح بعد قليل. يقول وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، المخاطبة بكسر الطاء، بكسر الطاء وليس المخاطبة، المخاطبة اسم فاعل، الذين يتكلمون، المتكلمين، واضح؟ مش المستمعين، المخاطب يعني اللي بيستمع، هو لا يتكلم عن المخاطب الذي يتكلم. وإن لم يبقى على موضوع، حتى ولو لم يبقى على موضوع، مثل ماذا؟ الصلاة، الصلاة عند اللغة وعند الفقهاء هي الهيئة المخصوصة، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم بشرائع، صح ولا لا؟ هنا الموضوع ليس العربية، ليس موضوع العربية، لا. هنا في الثاني، تعريف الثاني، لا، ما في عندنا لغة عربية، هذه حسب الاصطلاح، حسب الاتفاق، كل مجموعة بحسبها. وعندنا الحقائق ثلاثة على هذا القول: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، بس لا يوجد عندنا حقائق أخرى، لا يوجد عندنا حقائق الفلاسفة مثلا، لا، إما لغوية، إما شرعية، إما عرفية. وعلمية، علمية علماء سيأتي عندنا ونحن نطوعه. هل نعتبرها حقيقة لغوية ولا نعتبرها حقيقة عرفية؟ نحن نطوعه في الشريعة نطوعه، نقول هذه حقيقة تنتظر هذا يعني. كالصلاة في الهيئة المخصوصة، كلمة الصلاة في الهيئة المخصوصة هذه حقيقة. حقيقة إيش؟ شرعية. اصطلاحا هو صح ولا لا؟ اصطلحوا عليه هذه حقيقة شرعية. فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي، موضوعه كلمة موضوع، أول ما نسمع كلمة موضوع يعني إيش؟ اللغة العربية. خلاص كلمة الصلاة مش لا تنطبق على اللغة العربية. أول ما أقول لك إذا دخل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، فليصلي خلاص الشيخ بارك الله فيه، سأدعو. الصلاة معناها الدعاء بخير، أنا سأدعو بخير. هل يصح هذا؟ لا. الصلاة في الشارع معناها إيه؟ إسلام. معنى الصلاة في الشارع إيش؟ هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط اختبار، هذا جاء في الاختبار، وإسلام أجاب عليه الصلاة سند إسلام. هناك ورقتين معي لن يأخذها الطلبة الذين اختاروا، من لم الذي يأخذ ورقته؟ معي ورقتين سأتركهم معه. يبقى هذه معناه الحقيقة حقيقة شرعية، خلاص انتقلت عن الحقيقة اللغوية، وهو الدعاء بخير اللغة. والدابة، كلمة الدابة، أصل كلمة الدابة في اللغة العربية الذي يدب على الأرض، الذي يدب يعني يضع قدمه على الأرض، كل من يضع قدمه ورجله ويده على الأرض يسمى دابة، يسمى إيش؟ دابة. لذوات الأرضع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوعه كلمة الدابة. حينما تتكلم مثلا مع أي أحد تقول له رأيت دابة اليوم، عرف الناس اعتياد الناس العوام أن الدابة هي الحمار، خلاص الدابة هي ليش؟ أعزه من الحمار. يقول رأيت دابة اليوم كبيرة، دابة لأنه يبقى حمار. لكن في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض رأى دابة، مفروض ان احنا في اللغه العربيه نسال اي دابه، هل تقصد نمله ولا نحله ولا طائر ولا جمل ولا بقره ولا ايه ولا انسان ولا ايه بالضبط؟ بين ما ده في اللغه، لكن في العرف الدابه هي ايه؟ الحمار او ذوات الاربع، الحيوانات التي لها اربع حرف. هذه حقيقه؟ لا عرفيه. قلنا الحقائق ثلاثة، سأقول لك الحقيقة وأنت تقول لي أي حقيقة. الصلاة حقيقة شرعية، الصيام حقيقة شرعية، الحج حقيقة شرعية، الدابة حقيقة عرفيه. واضح هذا الحديث الذي قلت على النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد، وكيف نحن نفهم أي حقيقة هنا شرعية أو لغوية؟ صح أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان ماذا؟ جاء لبيان اللغة ولا جاء لبيان الشرع؟ ها؟ بس أنت أجبت. الأول ما يأتي لنا لفظ من الشارع مباشرة نسأل لماذا جاء الشارع؟ هل جاء الشارع ليحافظ على اللغة؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ العرب كلمة عندهم في اللغة ولا جاء ليبين شرع؟ يبقى حقيقة شرعية مباشرة. أول ما يأتي لك لفظ يتنازع في القرآن أو السنة، هل نحمله على حقيقة لغوية ولا نحمله على حقيقة شرعية؟ مباشرة تقول حقيقة شرعية، لأنه جاء لبيان الشرعيات. خلاص؟ ممتاز. يبقى عندنا في التعريف مرة ثانية الحقيقة، هذا باعتبار دلالة الكلام، باعتبار ما يدل عليه الكلام، إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجاز. في الحقيقة ذكر تعريفين، التعريف الأول لا أريدك أن تقول لي ألفاظ، التعريف الأول ينطبق على ماذا؟ على اللغة فقط، إذا خالفنا اللغة نقول هذا مجاز، إذا خالفنا اللغة نقول هذا، لأن الحقيقة يقابلها المجاز. ليس عندك شيء ثالث، إما حقيقة إما هذه الكلمة حقيقة. السيف، إما هذه الكلمة حقيقة وإما مجاز. هل يوجد بينهما شيئا؟ لا. هل يوجد بينهما شيء؟ لا، لا يوجد بينهما شيء. لا يوجد بينهما كل فقط تكون تقلق كل شيء سريعا مجاز. نعم، أيوة صح، هذا هو. على القول الأول أن الحقيقة واحدة، ما بقي في الاستعمال على موضوع، أنا أكرر حتى تحفظ خلاص. المقصود من تكراري للتعريف أنك تحفظه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه هو أن هذه الحقيقة حقيقة لغوية بس، ليست حقيقة. ممتاز. يبقى كل ما خالف الحقيقة اللغوية يكون مجاز. يكون إيش؟ مجاز. مثال، حينما أقول الصلاة، الصلاة في الشريعة حقيقة ولا مجاز؟ على القول الأول، على تعريف الأول للحقيقة، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأنه خالف الحقيقة اللغوية، خالفها بالزيادة. الصيام حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. يبقى كل قول يخالف الحقيقة اللغوية نسميه مجاز. طب إذا لم يخالف نسميه حقيقة، نسميه إيش؟ القلق. حقيقة ولا مجاز؟ على القول الأول، كل هذا بالقول الأول اللي هو ما بقي بالاستعمال على الموضوع. القول الأول الحقيقة واحدة لا تتعدد، هي الحقيقة اللغوية. تمام. إذا قلنا أن الحقيقة واحدة، الصلاة والصيام مجاز، لأن عندنا الحقيقة واحدة. في القول الأول بيقول ما بقي بالاستعمال على موضوع، كل كلمة ستستعملها في اللغة نسميها حقيقة، خالفت اللغة نسميها مجاز، بس بمنتهى البساطة. إذا أنت خالفت اللغة نسميه مجاز على طول مباشرة. يعني الصلاة يخالف اللغة صح؟ صح. هم أنا أقول الصلاة، ما معنى الصلاة؟ هي الأحوال الصورة المخصوصة التي نعرفها. هذه الصلاة هي اللغة؟ هي معنى الصلاة في اللغة؟ لا، خلاص يبقى مجاز. هاي النمر في الصلاة اللغة، ولكن لازم نحن أقوال وأقوال مبتدعة هذا بإستلاف يا إخواني الكرام. العلم للتلقي بمعنى إيه؟ الآن نحن نتعلم خطوة خطوة. الشيخ يقول الحقيقة لها كم تعريف؟ نحن الآن نتكلم عن التعريف الأول، ما تدخلنا في التعريف الثاني بارك الله فيك. نحن نتكلم عن التعريف الأول، ما هو التعريف الأول؟ لغوية. أريدك أن تقول لغوية فقط، ما تذهب البيت كرر ستعرف. قل لي الحقيقة اللغوية بس خلاص، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. نحن نتكلم الآن في هذه الجزئية، ما بقي في الاستعمال على موضوعه نسميه حقيقة، وما خالف نسميه الصيام. ما معنى الصيام في اللغة؟ آخر كلمة. الصيام في اللغة لست عربيا، لست عربيا، أنت لست عربيا، عربي ولا أعجمي؟ أعجمي. خلاص التناقض، لو أنك عربي. عبد اللطيف، معنى الصيام إمساك، امتناع، يعني امتناع. الصيام معنى الامتناع، خلاص امتنع. هذا معنى. طب يا شيخ ما معنى في الإسلام؟ ما معنى الصيام في الإسلام؟ مطلق الإمساك؟ لا لا لا، إمساك من الإمساك عن شهوات البدن والكرش من قريش. ممتاز. هذا معنى، هو نفس اللغة؟ هو نفس اللغة حسب الله؟ هو نفس اللغة؟ هو نفس اللغة؟ يبقى هذا المعنى مجاز ولا حقيقة؟ على القول الأول مجاز. مجاز. قل لي عن الشريعة مجاز يا شيخ. كيف شيء؟ هذا هو التعريف الأول. هذا هو التعريف الأول. التعريف الأول يقول أن الحقيقة واحدة لا تتعدد، هي حقيقة لغوية فقط، كل كلمة لم تستعملها في اللغة ونقلتها من اللغة تسميه مجاز. كل الحج معناها القصد إلى معظم، لكن في الشرع هو له قصد لا معظم لا قصد البيت الحرام لأداء النسك لأداء ليش؟ قصد مكة المكرمة لأداء النسك لأداء النسك لأداء الحج والعمر ممتاز هذا المعنى هو المعنى اللغوي لا هذا مجال هذا القول الأول سأأكلكم بالطائرة تستعدون لركوب الطائرة نركب الطائرة الآن نذهب إلى القول الثاني سنحط على القول الثاني إياكم أحد يعيدني إلى القول الأول نحن سافرنا من القول الأول خلاص تركناه خلاص اتفقنا على هذا تركنا القول الأول تركناه هناك في داغستان خلاص الآن جئنا إلى القاهرة في القول الثاني لا لن نفهمه سيبقى حيا حتى نرى الراجح بعد ما نرى الراجح يمكن نفهمه الآن انتقلنا إلى القول الثاني بعد ما ركبنا الطائرة وش القول الثاني يا شيخ يقول الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب يعني ايه؟ يعني الحقيقة ثلاثة مش كل حاجة دفاع صح؟ اصطلاح الدفاع الحقيقة كم؟ ثلاثة ممتاز فحينما أقول لك الصلاة الصلاة في الشريعة يا شيخ حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة شرعية حقيقة حقيقة شرعية القلم حقيقة حقيقة لغوية الدابة حقيقة حقيقة ليش؟ قال لي الحقائق ثلاثة ليست واحد طب كيف نعرف أنها حقيقة ولا ليس ولا مجاز؟ ننظر إلى المصطلح أنتم يا أهل الشرع على ماذا اتفقتم في معنى الصلاة؟ إيش معنى الصلاة عندكم؟ هل بعض المسلمين يقولون والله يا شيخ الصلاة هو أن الإنسان يجلس في بيته يتأمل في السماء ويحك رأسه هكذا يصلي؟ هل أحد يقول هذا؟ لا الكل متفق أن هذه هي الصلاة التي نصليها اتفاق ما أحد يختلف هل أحد من المسلمين يقول والله الصيام كما يفعل النصارى أنهم يصومون عن ما فيه زيت فقط؟ لا يأكل الشيء اللي فيه زيت لا نأكل الشيء الذي فيه روح لحم يشربون الماء طول النهار ويأكلون ويلعبون يقول لك نحن صائمون صائمون ايش صيام هذا الصيام لحم لا ما عندنا صيام هذا عندنا صيام معروف من الفجر إلى المغرب كما قال الإسلام اصطلاح عندنا الحقائق كم طب إذا كانت الحقائق ثلاثة يبقى المجاز كم أيضا ثلاث أيضا إيش ثلاث عندنا مجاز شرعي وعندنا مجاز لغوي وعندنا مجاز عرفي هذا هو الذي يقول هذا هو الذي يقول طبعا يا شيخ ما زلنا لن نتعرف على الراجح خلاص الراجح لسه نحن نتشوق إليه يجب أن الأصح هل الأصح أن الحقيقة واحدة في داغستان ولا الأصح أن الحقيقة ثلاثة كما في القاهرة بعد ما ركبنا الطائرة أيهما عبد اللطيف لم نتعرف على الراجح إلى الآن لكن علق في ذهننا أن الحقيقة اختلف العلماء في تعريفه اختلف العلماء في إيه هذا نتعرف على المجاز المجاز بأي اعتبار المجاز بالاعتبارين باعتبار ما كان في داغستان قبل ركوب الطائرة القول الأول للحقيقة واعتبار بعد ما ركبنا الطائرة صح؟ تعال نعرف نعود مرة ثانية إلى هنا الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع ركبنا الطائرة عدنا مرة ثانية حقيقة لغوية فقط إذا المجاز سيقابل هذا يقول والمجاز المجاز يعني المقابل للحقيقة ما تجوز نقول فلان اجتاز المرحلة اجتاز يعني عبرها اجتاز الطريق يعني عبر الطريق تجوز يعني تعدى خلاص عدى عبر إلى الجانب الآخر المجاز ما تجوز يعني تعدي به تعدي به يعني انتقلنا به بدل ما كنا نستعمل القلم فيما يكتب استعملنا القلم في شيء آخر في الجراح مثلا يقول أعطيني القلم يعني المشرط هذا مجاز. إذا قلت طبيب مثلا يعالج مريض ويريد أن يفتح له في الجرح، يقول المريض قل له أعطيني المشرط فيخاف، المريض يخاف مشرط، أنت ستشرطني الآن، ستجرحني، خلاص ستقطعني، قل أعطيني القلم، ويقول القلم ما في مشكلة، المريض سيكتب وهو يأخذ القلم ويفتح. صح؟ الآن الطبيب استعمل كلمة القلم استعمالا بخلاف اللغة، ولا هو لا، استعمال آخر، قال أعطيني القلم. الطبيب هادي عادي، المريض عادي قاعد مستريح، سيأتي له القلم وسيكتب، الطبيب سيكتب شيء مهم. والطبيب يريد ماذا؟ يريد المشرط الذي سيفتح به القلب وسيفتح به الجرح. الآن الطبيب استعمل هذا القلم استعمال في اللغة؟ لا، لا، تغير استعمال اللغة، هذا مجاز. سين، كلام خاص بينه وبين الممرض، حينما أقول لك القلم ائتني بالمشرط بسرعة، هذا يسمى مجاز. ما تجوز به، خلاص ترك المعنى الأول وأتى بمعنى جديد، نسميه مجاز. عن موضوعه، أي موضوع؟ أي موضوعه؟ ما معنى كلمة موضوعه؟ لغة عربية. لغة عربية، خلاص نحن أسسنا أساس، لابد كل ما يأتي إليك كلمة موضوع معناها موضوع اللغة العربية، كل ما يأتي لك واضع معناها الواضع اللغة العربية، خلاص؟ هو يعبر الاصطلاح المجاز. نعم، أحسنت، يجعل الاصطلاح مجاز لأنه خالف اللغة، طالما خالف اللغة يبقى مجاز. يقول الشيخ الشارح المحلي، وهذا على المعنى الأول للحقيقة، هذا قبل ركوب الطائرة هناك، معنى الحقيقة الأول، نستعمل ما بقي في الاستعمال على موضوعه هناك، حقيقة معنى واحد بس اللي هي الحقيقة اللغوية. وعلى الثاني، ثاني أي ثاني؟ قال لك لما ركبت الطائرة مش ذهبت وجدت تعريف آخر للحقيقة، وهو ما بقي في ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، هذا المعنى بقى للحقيقة، ما استعمل في غير مصطلح عليه، في غير مصطلح عليه، طالما هناك اصطلاح شرعي. نقول يا شيخ، نقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم، خذ الزكاة، اجمع الزكاة من المسلمين وصل عليهم. وش معنى صل عليهم هنا؟ هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد يصلي عليهم؟ لا يا أخي الكريم، هذا المعنى مجاز، وصل عليهم يعني ادعو له غير مصطلح عليه، مش هو بيأتي بالشرعيات، يبقى معنى الصلاة هنا الصلاة الشرعية، لا، هنا جاءت الصلاة بمعنى المجازي وليست الحقيقة، انتقلت إلى اللغة. إذا استعمل اللفظ في غير الاصطلاح، في غير إيش؟ هذا بعد ما ركبنا الطائرة، هذا على القول الثاني، القول الثاني للحقيقة، إذا استعملنا اللفظ في غير الاصطلاح نسميه مجاز. لكن قلت لغة سلامة، ما عندكم ماشي، أعطيني مقدار ضبط. قلت ثلاثة حقائق، لغوي، شرعي، ولكن لغة سلامة ليس سلامة شرعية. لكن الشارع جاء للشرعيات ولا جاء للغويات؟ القرآن. بس هذه حقيقة، هنا حقيقة شرعية لكننا لم نستعملها في حقيقتها، لم يأتي اللفظ بمعنى الحقيقة الشرعية، تغير، غير المصطلح، فجاء بمعنى الدعاء. هذا مجاز. هذا المعنى الأول بقى خلاص ما يعنينا، الآن نتكلم عن المعنى الثاني. أجل هذا واضح، حسب الله. سأعيد لكم هذا الكلام بإجمال، عندنا حقيقة وعندنا حقيقة، حقيقة هنا قبل أن نركب الطائرة معناها حقيقة لغوية بس، طالما أنك لم تخالف اللغة فأنت تستعمل الحقيقة، إذا خالفت اللغة فأنت مجاز. ركبنا الطائرة نزلنا عرفنا حقيقة أخرى، قال لا الحقيقة ثلاثة، حقيقة شرعية جاءت من الشارع، حقيقة لغوية جاءت من اللغة، حقيقة عرفية جاءت من عرف الناس. إذا خالفت الحقيقة الشرعية يكون مجاز، إذا خالفت الحقيقة اللغوية يكون مجاز، إذا خالفت الحقيقة العرفية يكون مجاز. بس المجاز كم؟ ثلاثة. وهنا كان المجاز كم؟ ما معنى مجاز؟ مجاز يعني جاوز، جاوزت القنطرة يعني تعديت، خلاص عديت. واحد معاه سيارة ويمر في الطريق في نقطة تفتيش، اتصل حسب الله، ها أين أنت الآن؟ قال أنا جاوزت نقطة التفتيش. يعني إيش جاوزتها؟ عبرتها خلاص عديت منه. هذا هو معنى المجاوزة، هذا معنى المجاز، أنه تعدى الحقيقة، ترك الحقيقة وبعد إلى شيء آخر. فهمتم معنى كلمة مجاز؟ إذا خالف التعريف الشرعية ولا يخالف التعريف اللغوي كان مجاز؟ مجاز شرعي. مثلا الصلاة هو يقصد الصلاة دعاء، من الذي يفعل هذا؟ الشارع؟ الآية التي ذكرناها هذا مجاز؟ مجاز؟ مجاز في الشريعة؟ يقول والحقيقة إما لغوية، هذا قبل ركوب الطائرة ولا بعد ركوب الطائرة؟ بعد هو الثلاثة. إما حقيقة لغوية بأن وضعها أهل اللغة، بأن وضعها أهل إيش؟ أهل اللغة، كالأسد للحيوان المفترس. أهل اللغة حينما يقول الأسد خلاص يفهم منه أنه أسد الحيوان المفترس. أقول رأيت أسدا مباشرة ينقدح في ذهني أنه أسد مفترس. حقيقة فرع التباطؤ، الحقيقة فرع الإيه؟ فرع التباطؤ. واحد اثنين، وإما شرعية بأن وضعها الشارع. الشارع من؟ الكريم من الشارع؟ أنت هل الشارع؟ الشارع حينما يأتي إليه يقول قال الشارع، من الشارع؟ الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص أول ما يأتي لك لفظ الشارع مباشرة تعرف إما أن يكون كلام الله وإما أن يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. كالصلاة للعبادة المخصوصة، الصلاة حقيقة إيش؟ حقيقة إيش؟ أي نوع من الحقائق؟ شرعية. وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف، أهل العرف اصطلحوا عليه، العرف العام وعندنا عرف خاص. عرف عام يعني عموم الناس، يسمى عرف عام كل الناس اللي في البيوت والمهندس والفلاح والطبيب واللي في الشارع والكناس، كله يستعمل هذا، يسمى عرف عام يعني يتعارف عليه الناس. كالدابة عرفناها بقى بذوات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، صح ولا لا؟ ايش الحال؟ وخاص، هناك عرف خاص كالفاعل. يقول أهل النحو كل فاعل لا بد أن يكون مرفوعا. ما معنى الفاعل؟ الاسم المعروف عند النحاة، النحاة يعرفون الفاعل، صح ولا لا؟ معروف الفاعل عند النحاة ولا غير معروف؟ الذي قام بالفعل أو وقع منه، صح؟ على سبيل القيام به أو الاتصاف، هو قام بالفعل، قام زيد اتصف بالقيام، صح؟ ضرب زيد هو اتصف بالضرب، هو الذي ضرب بالفعل، يسمى فاعل. عند مين؟ عند كلنا؟ لا، عند النحويين بس، هذا عرف خاص. وهذا التقسيم فاشٍ على التعريف الثاني للحق. هذا فاشي؟ عندك فاشي ولا جاري؟ ماشي. ماشي؟ ماشي صح، عندي خطأ، عندي الموجود عندي في النسخة خطأ. ماشي صح، الذي عنده لفظ ماشي صح، فاشي خطأ، صوت وهذا التقسيم اللي هو القسمة الثلاثية بعد ركوب الطائرة اللي هو حقيقة لغوية حقيقة تجاوب معي حقيقة أستاذ جدا هذا التقسيم مجاز شرعي مجاز لغوي مجاز عرفي ماشي على التعريف الثاني ماشي على التعريف ايه ماشي على التعريف الثاني الحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية التعريف الأول قبل ركوب الطائرة كان قاصر على ايه حقيقة لغوية بس ممتاز سبحان الله العظيم عجيب منك شيء أين الراجح؟ الشيخ يعبر بنا يتكلم معنا يشرح ما هو الراجح يا شيخ؟ خذ هذه القاعدة لتعرف أنت الراجح مباشرة بدون ما أقول لك الراجح لن أتكلم أنت مباشرة ستقول لي الراجح كذا قاعدة التفريع فرع الترجيح فرع يعني علامة لما نأتي نجد عالم من العلماء أو مصنف من المصنفين هذا العالم أو هذا المصنف نجده يذكر لنا أقلام كلها ضعيفة شيخنا ما في أقلام سليمة خالص نجد هذا المصنف أو هذا العالم يذكر لنا قولين حقيقة كيف نعرف الراجح؟ خذ هذه القاعدة التي تفيدك في كل العلوم وأنت تقرأ في أي علم تستطيع معرفة الراجح بدون ما يذكر لك المؤلف أنه الراجح بدون ما يذكر قاعدة تسمى قاعدة يعني ثمينة كنز من الكنوز هذه القاعدة لأنك تستطيع فهم الكلام خلاص ما تحتاج أن تقول لشيخ يا شيخ لله تعالى اذكر لي الراجح أنا لا أعرف الراجح لا هو مباشرة سنعرف الراجح بدون ما يذكر لنا المصنف هذه المعرفة. إذا وجدنا الشيخ ذكر مسألة أي شيخ بقى في أي علم ذكر مسألة وفيها قولين أو ثلاثة أو أربعة ثم فرع يعني ذكر مسائل فرع يعني ذكر إيه؟ مسائل فروع تعرفون الفروع اللي هي المسائل يعني ذكر مسائل بناء عن قول من الأقوال يبقى هذا دليل على أن هذا القول هو الراجح دائم. الشيخ تعالى نطبقه على ما هو عندنا الشيخ قال الحقيقة ما بقي بالاستعمال على الموضوع اللغوي قبل ركوب الطائرة ثم ذكر لما رحل بالطائرة قال الحقيقة ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطب ثم أخذ يفرع يذكر مسائل مرتبطة بالقول الثاني إلى أيهما الراجح لكن هو قول ثاني هو تعرف بقول قيل صح بالرغم من انه قال فيه قيل لكن لا فرع عليه ذكر فروعا عليه ذكر امثله عليه ذكر مسائل مرتبطه به يبقى انه يرجح هذا لانه لو كان لا يرجحه لاهمله طالما انه مشى معه واخذ يرجح عليه واخذ يذكر مسائل يبقى هو يرجح هذا القول هذا القول هو الراجح يبقى أي مصنف من المصنفين ذكر مسألة فيها اختلاف نذكر عن المسائل نبحث المسائل ما هي المسائل التي فرع بها ما هي المسائل التي ذكرها هل هي على القول الأول يكون هو الراجح على القول الثاني يقول هو الراجح التفريع فرع الترجيح طالما أنه يفرع يذكر مسائل دليل على أنه يرجح هذا القول دليل على أنه يرجح هذا الايه واضح يبقى أيهما راجح؟ الثاني مباشرة يبقى القول الثاني لتعريف الحقيقة هو الراجح بعد ما ركبنا الطائرة هذا القول الثاني اللي هو الحقائق الثلاثة، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. هذا قول واضح لأنه فرع عليه في كل هذه القاعدة، في كل العلوم، كل العلوم، فقه، حديث، تفسير، كل العلوم أينما قرأت في كتاب أو تعلمت في فن استعمل هذه القاعدة، فإنها قاعدة ذهبية تفيدك في فهم الكلام. تذكر المصنف يذكر قولين ثلاثة أيهما أرجح شيء؟ انظر إلى التفريع، أي مسائل ذكرها؟ أي مسائل فرع بها؟ والله فرع على القول الأخير اللي هو فرع على القول الأول اللي هو واضح. واضح؟ لا واضح. مثلا في المادة الفلكية من باب التنويع. لاحظ أخي الكريم أن العلماء كثير منهم بعض يعني من العلماء يتسمح في هذه الأمور حتى في البخاري. تخيل الحديث يكون في البخاري ومعروف أن البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم، مع ذلك يقول روي في البخاري. يقول البخاري شيخ يتسمحون خلاص، يعني يقول خلاص هذا من التنويع فقط، يقول هنا حديث وروي في البخاري كذا كذا، ليس من باب التضعيف، لكن في المصطلح أو في الاصطلاح ينبغي أن تستعمل فيها أفضل. إذا قاعدة الترجيح التفريع، ننظر إلى أي القولين فرع الشيخ. فرع يعني ذكر تفريعات مسائل، ذكر مسائل، فطالما أنه ذكر مسائل لقول من الأقوال يبقى هذا القول هو الراجح. يقول والمجاز، أي مجاز بقى يا شيخ؟ المجاز على القول الثاني خلاص، القول الراجح خلاص، إما أن يكون بزيادة. أنا أريدك أن تحفظ بقى معي المجاز بزيادة، يعني زود كلمات، زادة، تعرفون زيادة؟ زيادة أو نقصان، أنقص، قلل بعض الكلمات، أو نقل أو استعارة. هذه أربعة أنواع المجاز، لا يوجد مجاز آخر غير هذه الأربعة. إما مجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذه أهم قواعد الصفات. كيف نحن نصف الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن لنا أبدا أن نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الإطار ليس كمثله شيء، لا يمكن أن تقول صفة كذا معناها كذا. الرحمن على العرش استوى، استوى يا شيخ يعني جلس، لا حرام، لا استوى لا ندري، ليس كمثله شيء، ليس كاستواء البشر. الاستواء عندنا معلوم، استواء معلوم، ما معنى الاستواء عندنا؟ الجلوس أو العلو والارتفاع، هذا معنى الاستواء عندنا عند البشر عند العبد، لكن في حق المولى سبحانه جل في علاه معلوم؟ لا، استواء معلوم عندنا في اللغة، والكيف مجهول، كيف استواء الله؟ لا ندري. لماذا لا ندري يا أخي الكريم؟ لأنك لا تدري ذاته. هل أنت رأيت الله؟ هل أخبرك من رأى الله؟ على الخلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه؟ هل أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا ندري. كيف مجهول؟ والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأن الرحمن، لأن في القرآن، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال له أخرج عن وجهي فإني أراك مبتدعا. هذا كلام مالك، والعجيب أنه ليس كلام مالك فقط، إنما كلام مالك وكلام ربيع الرأي شيخ الإمام مالك وكلام أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامها منقول عنها. هذه اعتقاد أهل السنة والجماعة في أي إطار؟ ليس كمثله شيء، هذا استواء حقيقة أو مجاز؟ حقيقة طبعا، لغة أو شرعية؟ حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لكن كيف الاستواء؟ لا ندري، لكن عندنا في عرفنا في حياتنا نعرفه، نحن كبشر كالعبد، لكن في حق الخالق لا تستطيع، لا تستطيع مهما حاول الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما علم أن البشر لا يستطيعون أن يدركوه بعقولهم دلنا على ذاته بماذا؟ بآثاره وأفعاله. علم الله أنك لا تستطيع أن تصل إلى معرفته، لن تتعرف على ربك إلا بآثاره. فقال فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى الأثر، انظر إلى الفعل لتتعرف على الله. خالق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق سبع سماوات، ربكم الله الذي خلق، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات السبع والأراضين، أدلك على ذاته بأفعاله، لأنك لا تدرك بعقلك، ليس كمثله شيء، هذا هو الإطار العام. تعال نعرف كيف فسر العلماء هنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كف اللغة العربية للتشبيه للتمثيل، ومثله للتمثيل، هذه للتمثيل وهذه للتمثيل. بعض العلماء منهم الشيخ يقول هنا يا شيخ في هذه الآية مجاز، مجاز بإيه؟ بالزيادة، يقول أن هذه الكاف لا معنى لها، يعني ليس مثله شيء، هذا المعنى. والمعنى هذا صحيح ولا فاسد؟ ليس مثله شيء، معنى صحيح، ولكن يقال لو زاد شيء هو للتوكيد. صح؟ لا لا، ليست القاعدة مضطردة للتوكيد. لا يوجد في القرآن حرف زائد، إذا جاء حرف يسميه اللغويون زائدا فهو في اللغة له معنى، في القرآن له معنى. انتبه لهذه القاعدة، ليس معنى التوكيد فقط، لا لا. يعني نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الكاف ليست زائدة، لا، هذه الكاف لها معنى، لها دلالة. تعال نبحث عن دلالتها. مما قيل في هذا الصدد في دلالة الكاف، كأن القرآن الكريم يقول لو، ولو حرف امتناع الامتناع، لا يمكن أن يكون لله تعالى مثل، لو فرض أنه يوجد مثل لله فإن هذا المثل ليس له مثل. هذا نفي كامل، نفي كامل الشبه، نفي كامل المثلية، لا يوجد مثل أبدا ولو شيئا قليلا. الكاف ما أفادت ولا بتفيد؟ أفادت معه، واضح؟ مما قيل في هذا الصدد لو كان على فرض، على تنزل، على الجدال مع هؤلاء المعاندين، لو فرض أن لله تعالى مثل فإن هذا المثل لا يوجد له مثل، فدخلت الكاف بمعناها، أفادت معنى، واضح من الوضع هذا معناه. يبقى إذن ليس كمثله شيء، هذا إنعام في أنه لا يوجد مثل لله تعالى مطلق، مطلق لا يوجد، هذا خالق، رب وعبد كيف يستويان، رب وعبد كيف يستويان يا شيخ؟ لا يمكن. أسألكم سؤال ولله المثل الأعلى، لو أنك ما رأيت صانع هذا الكرسي وقلت لك هناك رجل صنع هذا الكرسي له رجل، فهل يمكنك إذا نظرت للكرسي تقول سبحان الله رجله رفيعة جدا يا شيخ وهذه هي من حديد؟ هل يمكن هذا؟ ستضحك، الآخر سيضحك، يقول يا شيخ هذا المصنوع، كيف أنت تقيس المصنوع على الصانع؟ كيف؟ هل الذي صنع الكرسي يشبه الكرسي؟ والذي صنع الطائرة يشبه الطائرة؟ والذي صنع السيارة يشبه السيارة؟ والذي صنع الباب يشبه الباب؟ لا يمكن، هذا العقل العقل لا يقبله. لا يمكن أن تقيس المصنوع على الصانع، لا يرد العقل لا يدل ولا يدل. ولذلك هؤلاء المخبولين الذين وقعوا في الجنة، هذا عنده خبل، هذا عنده جنون. حينما يقول يد الله ويشير إلى يد، يقول الحمد لله يد يا شيخ، أنت مخلوق، كيف تجعل يد المخلوق كيد الخالق؟ كيف؟ ولذلك أنا أعطي مثلا دائما في مسائل العقيدة، كتب حينما أدرس العقيدة أعطي مثلا جميل جدا. الله تعالى يقول في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، يعني ملائكة لها جناحين، جناح في اليمين وجناح في اليسار، وثلاث لا ثلاثة أجنحة. أين الجناح الثالث؟ عبد اللطيف أين يكون؟ في الرأس، في الذيل، على الظهر، في اليمين؟ إذا كان المخلوق لا تستطيع أن تتصوره، فكيف تتصور الخالق؟ لا يمكن. ولذلك جاءت الكافج الإنعام، هذه فائدة كبيرة جدا، الإنعام في أنه لا يوجد مثل لله تعالى، لا يوجد، لا يوجد. كما هذه الآية سمعتها كانت عايزة مفروض، سمعنا هذه الآية ولكن جاء الوقت، ما قول أنه في جناحان من التسنين، في تعليل على الأمر وحصل في جناحان مثنى وثلاث. مثنى مثنى مثنى يعني يتصورها العقل، العقل يتصورها مثنى، يعني له جناحان فقط، جناحان. ممكن يقول عقل والله جناح في اليمين وجناح في اليسار كالطائر. طيب اذا قلنا ثلاث، اين الثالث؟ لا يتصورها العقل، العقل يمكن ان يتصور جناح في اليمين وجناح في اليسار. انا اتكلم من جهه نحن نناقش يعني هؤلاء النفاق، نحن نناقش هؤلاء المؤوله، فنقول لهم هذه الآيات من باب أنه هذا لا يتصور العقل، فكيف أنت تثبته؟ إذا ليس كمثل شيء، يقول الشيخ أن هذا مجاز بالزيادة على اعتبار أن الكلام زائد، وهذا الكلام غير صحيح. والصحيح أن كل لفظ في القرآن وكل حرف في القرآن له معنى، لا يوجد حرف زائد. يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد حرف في القرآن الكريم زائد أبدا. كل القرآن الكريم لابد أن الحروف التي فيه لها دلالة، لها معنى. هذا مثال الذي أوله بمعنى بدون فائدة. نعم، زائدة بدون فائدة. الحرف الزائد معناه أنه غير، لا يعنى، ليس له فائدة، ليس له دلالة. هذا معنى الحرف الزائد. أحرف الذي قبل بعض سور القرآن مضايق أو لا؟ في أوائل السور؟ لا يا سيد، لا يا شيخ، لا يا شيخ، هذه ليست أحرف زائدة، هذه أحرف لها دلالة للتحدي. الله تعالى يتحدى العرب: يا أيها البلغاء، يا أيها الفصحاء، أنتم عندكم لغة عربية؟ نعم. هؤلاء يكتبون الشعر. طيب الله سبحانه وتعالى يذكر لهم ألفاظ مما يتكلمون به. نون، ما معنى نون؟ يأتون بمعنى يعجز العرب، لا يعرفون، هذا إعجاز. فهي حروف مقطعة لها معنى لكن لا ندري، هذا من باب التحدي، الله سبحانه وتعالى يتحداهم به، ليست زائدة، لها معنى لكن لا نعرفه. فالكاف، يقول الشيخ، فالكاف في الآية الكريمة زائد. طبعا هذا الكلام خطأ، هذا الكلام غير صحيح، خلاص ذكره الشيخ لكن هذا غير صحيح. وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال. يقول أنه ليس مثل مثله شيء، فيكون له مثل وهو محال على الله تعالى. والقصد بهذا الكلام نفيه، القصد إيه؟ النفي. والمجاز بالنقص مثل قوله تعالى: أسأل القارئ. أين المثال من المجاز بالزيادة؟ لم يذكر العلماء لهذا المثال إلا هذا المثال. لا يوجد. لا يوجد. وهذا أيضا خطأ. نعم. هذا المثال الشائع في كتب الأصوليين أنهم حينما يمثلون المجاز بالزيادة يذكرون هذا المثال وهو خطأ. خلاص؟ لا يوجد عندنا مجاز بالزيادة. لا يوجد أربعة مجاز. لا يوجد أربعة، نحن حينما ندرس نقول هناك أربعة من المجاز، هذا القسمة العلمية العقلية، فنقول هناك أربعة من المجاز، لكن هذا المثال هم الذي يذكرونه فقط، وكأنه لا يوجد مثال آخر. وبالفعل لا يوجد مثال آخر، لأنه كل حرف في القرآن الكريم له دلالة، لكن يمكن هذا يمكن في كلام البشر في كلامنا نحن، لكن في القرآن الكريم لا، يمكن في كلامنا نحن يكون مجاز بالزيادة. خلاص، المجاز بالنقص، هناك كلمة حذفناها من الكلام نزعناها. لما جاء إخوة يوسف إلى أبيهم اتهمهم أبوهم، قال أين يوسف؟ أين؟ أين أخو يوسف بن يمين؟ قال أين هو؟ هو حجزه الأمن الملك. قالوا واسأل القرية. القرية يعني الحيطان، القرية يعني الأرض الزراعية، القرية يعني الشارع الذي تمشي فيه. هل هم يقولون له اسأل القرية؟ اسأل أهل القرية، اسأل أهل الإيه؟ المتبادر للذهن أنهم يقولون اسأل القرية ولا اسأل أهل القرية؟ أهل القرية. فقالوا هذا مجاز بالنقص، حذف كلمة أهل وجاء بالقرية، أي أهل القرية. وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهله. ما الذي جعلنا نقول هذا مجاز؟ سهل جدا، هو استعمل ليس كمثله شيء، نفي مثل المثل في نفي المثل، هذا مجاز تجوز. واستعمل سؤال القرية في سؤال أهل القرية، بدل ما يقول له واسأل أهل القرية قال واسأل القرية. وبعض نقول هذا ليس مجاز، هذا حذف، ليس مجاز. صحيح، وحذف، ولذلك قال مجاز بالنقص، وحذف كلمة عمدة في الكلام، بمعنى أنه يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية؟ يسأل أهل القرية، حذف كلمة أهل، هذا مجاز. استعمل سؤال القرية وأراد سؤال أهل القرية، هذا مجاز. كالطبيب الذي استعمل القلم وأراد المشرط، واستعمل لفظ وأراد شيئا آخر، هنا استعمل كلمة أو استعمل جملة وأراد شيئا آخر، هذا مجاز. اسمع التعريف، قال أنه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أو الشارع اللغة بيّنت لنا اسأل أهل القرية. طب هو ما قال أهل القرية، هو قال القرية، هذا مجاز. شربت نيلا. هذا مجاز طرف. نعم. المجاز بالنقص، شربت ماء النيل. واضح ولا بنتو؟ يبقى كم نوع الآن من المجاز؟ النوع الأول إسلام. مثل ماذا؟ مجاز بالزيادة. زيادة الآية ليس كمثله شيء. المجاز الثاني بالنقص، مثل. النوع الثالث من المجاز مجاز بالنقر. وش النقر؟ النقر هو أنك تستعمل الكلمة وتريد كلمة أخرى أو معنى آخر، مثل الذي تقدم معنا القلم، هو استعمل كلمة القلم لكن أراد القلم ولا أراد المشرط؟ هنا كذلك. كالغائط، كلمة الغائط في اللغة العربية، الغائط هي ما يخرج من الإنسان، لا، كلمة الغائط في اللغة العربية هي المكان المطمئن، المكان الإيه؟ المكان الهادئ، حينما نذهب إلى الصحراء، إلى الفياكه، إلى الخضرة، إلى الغابات، هذه غائط. قلت ذهبت إلى الغائط اليوم، ما معنى غائط في اللغة؟ الكريم. ما معنى غائط في اللغة؟ مكان الهادي، مكان الإيش؟ الهادي، نريد أن نشم الهواء العليل، الهواء الصافي. فنذهب إلى مكان هادي، سكون، ما في دوشة، ما في ضوضاء، اسمه إيش؟ غائط. هذا في اللغة. الشارع قال لا، لا أستعمل الغائط في هذا، إنما الغائط هو ما يخرج من الإنسان من الدبر. استعمل هذا المعنى أو استعمل هذا الخارج وأعطاه اسما للمكان المطمئن. لماذا؟ باعتبار المجاور أن الإنسان كان في السابق ما يستطيع أن يقضي حاجته إلا في المكان المطمئن، أن يذهب بعيد حتى يكون في مكان مطمئن هادي لا يراه أحد، لا يسمع صوته ويقضي حاجته. هذا اسمه إيش؟ نقل. نقل الكلمة من معنى في اللغة هذا فهم ما نستعمله في اللغة إلى معنى آخر. الغائط معنى المطمئن، المكان المطمئن الهادي الساكن. ترك هذا المعنى وقال الغائط هو الذي يخرج من الإنسان. هذا اسمه إيش؟ نقل. نقل المعنى، نقل إلى معنى آخر. هكذا كالغائط فيما يخرج من الإنسان. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. جاء أحد منكم من الغائط، يعني إيش الغائط؟ المكان المطمئن الذي قضى فيه حاجته. طيب، وهل الواحد إذا ذهبت، سؤال، إذا ذهبت أنا المكان المطمئن ما فعلت شيء، أنا بريء، أنا متوضئ، فذهب إلى المكان المطمئن ثم عاد إلى المسجد، الله أكبر، يقول له الشيخ ذكر القرآن الكريم وجاء أحد منكم من الغائط، أنت جئت من الغائط، انتقى وضوءك، ينفع حسب الله؟ هاي الذي يذهب إلى المكان الغائط ثم يعود، أنا ذهبت إلى مكان مطمئن الآن، خلاص؟ أخي محمد قال إن شاء الله لا تتأخر أخي الكريم، نحن سنقيم الصلاة، فأنا مباشرة ذهبت إلى المكان الغائط، نظرت إليه ثم عدت. قال الشيخ، اسم الشيخ إيش؟ أمير؟ أمين. أمين؟ كامل. كمين. صح، أنت كتبت كمين؟ كان بالنسبة لغيرون فعيل. فعيل، كمين. أخي كمين، قال يا شيخ، أنت ذهبت إلى الغائط. قلت أنا ما فعلت شيء، أنا بريء، ما فعلت شيء. قال القرآن يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، أنت جئت من الغائط، انتقى وضوءك. ماذا تقول له عبد اللطيف؟ ها؟ مجاز؟ أي مجاز؟ مجاز شرعي. المقصود أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني خرج منه شيء، يعني تغوط. يبقى الغائط هنا الخارج من الإنسان، خرج منك حاجة، لكن لو لم يخرج لا، لا ينتقل وضوءك. واضح؟ واضح لو واضح. يبقى هذا يسمى مجاز إيش؟ مجاز بالنقل. نقل المعنى، نقله من الغائط المكان المطمئن إلى الغائط الخارج.